بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. باب المسح على الخفين. عقبه للتيمم لأن كل منهما مسح، يعني ذكره بعد التيمم لأن كلا من التيمم والمسح على الخفين مسح، ولأن كلا منهما بدل عن الغسل. واضح الكلام. وقدم التيمم لأنه بدل عن الكل، جميل، التيمم بدل عن جميع الوضوء. أما بالنسبة للمسح على الخفين بدل عن البعض اللي هو غسل القدمين، فيكون البدل عن الكل مقدم عن البدل عن البعض. مما ينبغي أن يعلم قبل الشروع في هذا المبحث هو أن المسح على الخفين من خصائص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك أنه أن المسح على الخفين لم يكن مشروعا للأمم السابقة، وإنما هو خصيصة اختص الله بها أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. المسح كما تعلمون هو عبارة في أصل اللغة معناه إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء. أما المسح في الاصطلاح أو في عرف الفقهاء هو إفاضة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. هي تعريف إيه مسح على الخفين؟ هو إصابة البلة لخف مخصوص، يعني له أوصاف مخصوصة بشرائط مخصوصة في زمن مخصوص. هذا تعريف المسح على الخفين عند الفقهاء. كذلك لا بد من معرفة معنى الخف. الخف شرعا ماذا تعني؟ ما هو الخف شرعا؟ الخف شرعا كما نص الفقهاء على ذلك أيضا هو الساتر للكعبين، الساتر للكعبين فأكثر، يعني القدم كلها يسترها مع الكعبين ثم أكثر. المهم أن يكون ساترا للقدم مع الكعبين فأكثر، أكثر من ذلك، سواء كان من جلد أو من غيره، سواء كان من جلد أو من غيره. وسيأتي معنا الآن الأحكام المتعلقة والشروط المتعلقة باتخاذ الخف. والخف كذلك مأخوذ من الخفة، مأخوذ من الخفة، لأن الحكم به أخف من الغسل إلى المسح. الحكم بالخف أخف من المسح، عفوا، من الغسل إلى المسح. كذلك هنا الشيخ رحمه الله كغيره من المؤلفين والمصنفين قال باب المسح على الخفين، يعني ذكر الخفين ولم يقل باب المسح على الخف. لما سن فقال المسح على الخفين؟ قال سن وذكر الخفين لأن المسح لا يجوز على خف واحد بدون عذر. فلو أن إنسان مثلا غسل رجلا ومسح رجلا أخرى لا يجوز، لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، لا بد أن يمسح على الخفين إلا من عذر، إلا من عذر كفقد القدم كلها، كفقد القدم كلها. وسيأتي تفصيل هذه المسائل كلها. ثم قال بعد ذلك المسح على الخفين جائز، يعني شرع الآن الشيخ رحمه الله تعالى في بيان الحكم، حكم المسح على الخفين. هل المسح على الخفين واجب أو فرض أو سنة أو هو مباح جائز؟ قال لا، المسح على الخفين جائز. نعم تفضل. أحسن. هو الشيخ لما قال بدل كأن الشيخ يعني ذكر معنى عاما، أراد المعنى العام. هو كما ذكرنا في درس سابق أن المسح على الخف هو خلف، هو خلف، تمام. أما المسح على العفو، أن التيمم بدل المسح على الخف خلاص تمام. أما الشيخ هنا الشيخ جعل كليهما بدل كأنه لم يعني كأنه لم يلتفت للمعنى الاصطلاحي للتفريق بين هذين المعنيين. الله. قال إن شرع الآن الشيخ في بيان الحكم حكم المسح على الخفين. إذا المسح على الخفين بدل عفوا خلف وليس بدلا، أما التيمم هو بدل عن الوضوء. قال المسح على الخفين جائز بالسنة، طبعا جائز للرجال والنساء، ومعنى كونه جائزا أنه مخير، أنه مخير بين فعله وبين تركه. قال جائز بالسنة يعني ثبت المسح أو جواز المسح على الخفين بالسنة فقط ولن يثبت بالكتاب. قال والأخبار فيه يعني في ثبوت المسح على الخفين مستفيضة يعني كثيرة شائعة جدا من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ومن أفعاله. والأخبار في ثبوته في ثبوت مسح الخفين مستفيضة، حتى قيل إن من لم يره كان مبتدعا، يعني من لم يعتقد مشروعية المسح على الخفين كان مبتدعا. إيش يعني كان مبتدعا؟ يعني كان خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. من علامة كونه من أهل السنة والجماعة أن يعتقد جواز المسح على الخفين. قال ولكن من رآه يعني اعتقد مشروعية المسح على الخفين ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا، كان مأجورا هداية. لذلك ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال ما قلت بالمسح على الخفين حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار، مثل ضوء النهار. كذلك ورد عنه رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر، يعني قريبة من التواتر أو هي متواترة المسح على الخفين. لذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى قال خبر المسح، قال أبو يوسف خبر المسح على الخفين يجوز نسخ الكتاب به لشهرته. ومعلوم أن الناسخ لابد أن يكون في قوة المنسوخ، فهذا الكلام من أبي يوسف رحمه الله لما قال خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته يعني يخبرك أو يدلك على استفاضة هذا الخبر وعلى أنه قريب من المتواتر إذا لم يكن متواتر. لذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخاف الكفرة على من لم يرى أو من لم يعتقد مشروعية المسح على الخفين. كذلك الحسن البصري رحمه الله قال حدثني 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. الحسن البصري طبعا تلميذ الصحابي قال حدثني 70 رجلا من الصحابة الكرام كلهم أخبرني بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. قال قول الشيخ المرغناوي الشيخ القدوري رحمه الله المسح على الخفين جائز، المسح على الخفين جائز، نفهم من هذه العبارة أن المسح على الخفين عندنا ليس سنة وإنما هو جائز. لذلك قال من لم يره، لذلك قال الفقهاء من أو لما هو الشيخ قال إن من لم يره كان إن لكن من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة، ناقلا ذلك عن الشيخ المرجناني في الهداية من رآه ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة كان مأجورا. فدل هذا الكلام على أن المسح على الخفين عندنا ليس سنة، على خلاف مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال لو أن الإنسان لبس الخف ونوى بذلك الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان له أجر فوق أجر غسل القدمين. أما عندنا لا، المسح الخفين إنما هو جائز، وغسل القدم من غسل قدميه مع قدرته على استعمال الخفين كان أجره أكبر لأنه أخذ بالعزيمة. طبعا هنا في عندنا مسألة ذكرها الفقهاء، في موضع من المواضع يكون فيه المسح على الخفين واجبا، يكون المسح على الخفين فيه واجبا. لو أن إنسان توضأ ولبس الخفين، إذا لبس الخفين على طهارة كاملة وبعد ذلك أحدث وأراد أن يتوضأ، فإذا به معهما يكفيه فقط لغسل وجهه ويديه ولا يكفيه للوضوء كاملا، فهل ينزع الخفين ويتيمم؟ قال لا، يجب عليه هنا أن يغسل وجهه ويديه ويمسح على الخفين، يعني يجب عليه أن يتوضأ ويمسح على الخفين، ولا يصح له أن يتيمم، بل ربما كان آثما إن فعل ذلك. فهنا في هذا المثال وجب عليه أن يمسح على الخفين. كذلك لو أن إنسان مثلا، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لو أن إنسانا مثلا نسي الصلاة وتذكر في آخر الوقت، فتبين له أنه إن توضأ وكان لابسا على الخفين، تبين له أنه لو توضأ وضوءا كاملا فات خرج الوقت، يعني معه دقيقة أو دقيقة ونصف، هو يريد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو في الوقت، داخل الوقت معه دقيقتين مثلا، فلو توضأ وضوءا كاملا خرج الوقت بكلية، فماذا يفعل؟ ولا يمسح الخفين. قال يجب عليه أن يمسح على الخفين إن علم أنه إن مسح على الخفين أدرك الصلاة في وقتها. قال يتوضأ ويمسح على الخفين وجوبا ويشرع في الصلاة. وذكروا لذلك أمثلة أكثر من مثال ذكر الفقهاء، يعني في المواضع التي يجب فيها المسح على الخفين، ولكن هذا لا يخرج المسح على الخفين لا يخرجه عن أصله بأنه جائز وليس سنة عندنا. الشيخ رحمه الله تعالى كذلك لما قال المسح على الخفين جائز بالسنة، فقال الشيخ الغنيمي وفي قوله بالسنة إشارة إلى رد القول بأن ثبوته بالكتاب على قراءة الخصم. معلوم لديكم أن آية الوضوء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، في عندنا قراءة ثانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الرواية القراءة على المجاورة، أخذ يعني جرت أرجلكم بمجاورتها للمجرور الذي هو برؤوسكم. فبعضهم يعني ربما بعض الفقهاء قال بأن المسح على الخفين ثابت بالقرآن بهذه القراءة، بقراءة الجر وأرجلكم على المجاورة ثبت مسح الخفين بهذه القراءة، ولكن الشيخ وجمهور الفقهاء أن هذا الكلام مردود، ليه؟ لأن النص القرآن يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وبالإجماع أن المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين، وإنما يجب فقط بمقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، والنص القرآن يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فكيف تقولون أن المسح على الخفين ثبت بالنص القرآني بقراءة الخصل؟ فهذا الاستدلال غير صحيح. واضح الكلام إن شاء الله. قال من كل حدث يعني المسح على الخفين جائز من كل حدث موجب للوضوء من كل حدث موجب للوضوء احترازا يعني احترز بقوله موجب للوضوء احترازا عما موجبه الغسل يعني احترز بقوله موجب للوضوء عن الحدث الذي موجبه الغسل كالجنابة الجنابة حدث توجب الغسل الحيض حدث يوجب الغسل النفاس حدث يوجب الغسل فالمسح جائز على الخفين من كل حدث يوجب الوضوء يوجب الوضوء أما الأحداث التي توجب الغسل توجب الغسل لا تبيح المسح على الخفين قال لأن الرخصة للحرج فيما يتكرر يعني الرخصة التي يمسح على الخفين إنما شرعت لأجل رفع الحرج فيما يتكرر والحدث الأصغر يتكرر وفي منع الخف للوضوء حرج وما شرع المسح على الخفين إلا لرفع هذا الحرج قال ولا حرج في الجنابة ونحنها يعني لا حرج في نزع الخف لأجل الغسل من للجنابة لا حرج في ذلك لأن الجنابة بالأصل لا تتكرر بقلة فلا حرج في ذلك فينزع الخفين فيكون المسح على الخفين خاصا في من كل حدث موجب للوضوء قال إذا لبس الخفين إذا المسح على الخفين جائز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث أي بعد إكمال الطهارة ثم أحدث بعد إكمال الطهارة الله هنا لا بد من التنبيه إلى أمر وهو أن قوله إذا لبس الخفين على طهارة كاملة لا نفيد هذا الكلام لا نفيد اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخفين بل الذي يشترط هو كمال الطهارة وقت الحدث لما أحدث هل كان قد لبس الخفين على طهارة كاملة أم لا إذا لا يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة لذلك قال الشيخ الغنيمي قال وإن لم تكن الطهارة كاملة عند اللبس لما لبس الخفين يعني كأن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة بعده بحيث لم يحدث إلا بعد إكمال الطهارة ما الحكم جاز له المسح معنى هذا الكلام إنسان شرع في الوضوء مباشرة غسل قدميه لأن معلوم لدينا أن الترتيب في الوضوء سنة عندنا وليس ركنا فإنسان ما بدأ بالوضوء فغسل قدميه أولا ثم لبس الخفين بعد ذلك ثم غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم أحدث بعد ذلك فأراد أن يتوضأ يمسح على الخفين ليه؟ قال لأن الحدث لما وقع بعد طهارة كاملة بعد أن لبس الخف وكان على طهارة كاملة يجوز له أن يمسح على الخفين أما لو أنه غسل قدميه ولبس الخف ثم غسل وجهه وقبل أن يكمل الطهارة خرج منه ريح هل يجوز له هنا أن يتوضأ ويمسح على الخفين؟ قال لا يجوز ليه؟ لأن الحدث حدث يعني ناقض الوضوء حدث معه قبل إكمال الطهارة إذا إكمال الطهارة ملاحظ ومعتبر من وقت الحدث إن أحدث بعد كمال الطهارة جاز له أن يمسح على الخفين، سواء لبس الخفين بعد كمال بعد طهارة كاملة أو قبل كمال الطهارة. أما إن أحدث قبل كمال الطهارة وكان قد لبس الخفين ليس له أن يمسح عليهما. واضح الكلام إن شاء الله. قال فإن كان مقيما، الآن شرع الشيخ رحمه الله في بيان مدة المسح على الخفين، فقال فإن كان يعني الماسح على الخفين مقيما ليس مسافرا، ما حكم يمسح؟ قال مسح يوما وليلة 24 ساعة، 24 ساعة مسح يوما وليلة. وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها، أو ولياليها مسح 3 أيام ولياليها. طبعا الأصل في تحديد مدة المسح على الخفين هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شريح بن هانئ فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث هو الأصل في بيان مدة المسح على الخفين للمقيم وللمسافر. إذا ليس أمرا اجتهاديا، هذا أمر متفق عليه. قال وابتداؤها يعني ابتداء مدة المساح عقيد الحدث، عقيد الحدث لأن الخف مانع سراية الحدث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كيف يعني وابتداء مدة المسح عقيد الحدث؟ هلا عندنا هنا عدة نقاط هي متصورة. أن مدة المسح على الخفين هل هو بعد لبس الخفين بعد أن ألبس الخفين أو بعد الحدث أو بعد المسح، متى تبدأ المدة؟ بعض الفقهاء قال هو من بمجرد ما لبست الخفين الآن بدأت المدة، وبعضهم قال من ابتداء الحدث، وبعض من وقت يعني من عقيب الحدث مباشرة، وبعضهم قال عقيب المسح، عقيب المسح. الصحيح المعتمد أنه عقيب الحدث. إيش يعني عقيب الحدث؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. لو أن إنسانا مثلا لبس الخف الساعة 12 وأحدث الساعة 1 ومسح الساعة 2، متى تنتهي مدة المسح على الخفين؟ تنتهي مدة المسح على الخفين في اليوم الثاني الساعة 1، لأن الحدث متى كان؟ بعد كان الساعة 1. هذا القول المعتمد. لما كان ابتداء المدة عقيب الحدث؟ عقيب الحدث قال لأن الخف مانع سراية الحدث، يعني الخف هو يمنع وصول الحدث إلى الرجل، الخف يمنع وصول الحدث إلى القدمين. والمانع عن الشيء، المانع عن الشيء يكون مانعا حقيقة عند وجود الممنوع، عند وجود الممنوع. لذلك الشيخ ماذا قال؟ قال فتعتبر المدة من وقت المنع، تعتبر المدة من وقت المنع. لأن الأصل أنا لو كنت الآن متوضئ يبطل وضوئي وقت الحدث، بمجرد ما أحدثت الآن انتقض وضوئي. كذلك ينبغي أن تبدأ مدة المساح من وقت المنع، يعني متى منع هذا الخف، متى منع الحدث من الوصول إلى القدمين؟ وقت أحدثت الآن عمل الخف عمله وهو المنع من سراية الحدث. لذلك كان المعتبر فكان المنظور إليه هو الحدث، هو أن ابتداء المدة عقيب الحدث. ليه؟ لأن الخف إنما يعمل عمله وقت الحدث، وقت الحدث الآن يعمل الخف عمله، لذلك الآن تبدأ مدة المسح على الخفين، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمسح على الخفين، يعني الآن الشيخ بعد أن تكلم عن بيان مدة المسح على الخفين شرع يبين لنا كيفية المسح على الخفين، وشرع يبين لنا محل المسح على الخفين، فقال: والمسح على الخفين محله على ظاهرهما، على ظاهرهما، على ظاهرهما يعني وجوبا أو لزوما، لا يصح المسح، لا يصح الاقتصار على أي موضع آخر، لا بد أن يمسح على ظاهر الخفين. والمسح يعني محل المسح على الخفين، والمسح على الخفين محله على ظاهرهما، فلا يجوز يعني لا يصح، فلا يجوز هنا عدم الجواز المراد به عدم الصحة، فلا يجوز يعني أي لا يصح الاقتصار على باطن الخف، على مسح باطن الخف. طبعا المراد بباطن الخف هو أسفل الخف، يعني الجزء الملامس للأرض، فلو أن إنسانا مسح باطن خفه، مسح باطن الخف فقط، ما الحكم؟ لا يصح الاقتصار على مسح باطن الخف. وعقبه وساقه كذلك لا يصح الاقتصار على مسح عقب الخف أو ساق الخف. ليه؟ قال: لأنه معدول عن القياس، لأن المسح على الخفين معدول عن القياس. ما هو القياس؟ القياس، القياس أن يكون المسح أو القياس وأننا القياس أن نغسل القدمين، أن نغسل القدمين، وعليه الأصل أن نغسل القدمين، وعليه يكون القياس ألا يقوم، ألا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، هذا الأصل. إذن القياس الأصل عندنا أن نغسل القدمين، والقياس أنه لا يصح أن يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيل النجاسة. فكيف أقمنا المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيل النجاسة؟ هذا فالمسح على الخفين معدول، تركنا القياس، تركنا القياس لأجل النصوص الواردة بجواز المسح على الخفين. لذلك قال: فيراعى فيه في المسح على الخفين جميع ما ورد به الشرع. والشرع ورد، الشرع ورد لأننا لأن المسح يكون على ظاهر الخفين. طبعا هو لا مانع الإنسان أن يمسح أسفل الخف وجوانبه وأن يمسح الخف، لا مانع من ذلك، بل هو ربما يكون أولى، يمكن ربما يكون أولى، ولكن لو أنه مسح الخف من جميع جوانبه إلا ظاهر الخف لا يصح المسح على الخفين، لأنه يكون بذلك قد ترك، ترك محل المسح. كإنسان مثلا غسل، أراد أن يتوضأ، غسل جسمه كله إلا وجهه ويديه ورجليه، هل يصح له أن يصلي؟ لا يصح أن يصلي. ليه؟ يقول لك: غسلت جسمي كله. أنت لم تغسل محل الوضوء، لم تغسل محل الوضوء. كذلك مسح الخف كله إلا ظهر الخف، كذلك لا يصح. إذن والمسح لذلك، لذلك ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكان باطن الخف أسفل الخف الملاقي للأرض لكان أولى بالمسح من ظاهره، لأن باطن الخف يلاقي التراب والطين والقذر وغير ذلك، فكان أولى. ولكن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي، إنما هو بالوقوف على النصوص الشرعية، فإن فهمنا الحكمة من ذلك فحي هلا. وإن لم نفهم الحكمة الشرعية نحن نقول سمعنا وأطعنا ولا نتجاوز ذلك. إذن والمسح على الخفين محله على ظاهرهما، فلا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه، لأنه معدول عن القياس، فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع هداية. ثم قال والسنة، يعني بعد أن بيّن الشيخ الآن رحمه الله تعالى، بعد أن بيّن لنا مكان أو المحل الذي محل المسح على الخفين، شرع الآن يبين لنا كيفية المسح على الخفين. فقال رحمه الله تعالى والسنة أن يكون المسح خطوطا بالأصابع، أن يكون المسح على الخفين خطوطا بالأصابع، فلو مسح براحته جاز. لو مسح براحته يعني باطن كفه، مسح بهذا الشكل هيك، مسح هكذا على الخف بباطن كفه جاز. لما قال خطوطا بالأصابع قال ويبدأ بالمسح من رؤوس أصابع الرجل، يعني يضع رؤوس أصابع كفه على رؤوس أصابع رجله، يشكل زاوية منفرجة أو زاوية حادة، يعني في الواقع بتتشكل معنا زاويتان، من إما زاوية حادة أو زاوية منفرجة، ويبدأ بالمسح هكذا إلى أن يصل برؤوس أصابعه إلى مبدأ الساق. هكذا تكون السنة في المسح، وبذلك يكون قد مسح المحل المفروض مسحه على الخفين. قال والسنة أن يكون المسح خطوطا بالأصابع، فلو مسح براحته جاز، ويبدأ بالمسح من رؤوس أصابع الرجل إلى مبدأ الساق. طبعا لما يبدأ السنة أن يبدأ من رؤوس أصابع الرجلين إلى مبدأ الساق. السنة في ذلك لأن الأصل أنا إذا أردت أن أتوضأ، السنة أن أبدأ بغسل قدمي من رؤوس الأصابع. كذلك إذا أنا أردت الآن أن أمسح على الخفين، السنة أن أبدأ برؤوس الأصابع، يعني قياسا على الأصل وهو غسل القدمين. قال ولو عكس جاز، ولو عكس بأن بدأ بالمسح من الساق إلى رؤوس الأصابع، أو مسح عرضا، بأي كيفية مسح على ظاهر الخفين جاز المسح، ولكنه يكون بذلك تاركا للسنة. قال وفرض ذلك المسح مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. وفرض ذلك المسح ينبغي، يعني الفرض عليك أن تمسح من ظاهر الخف مساحة تشغل مساحة 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، التي هي يعني الخنصر والبنصر والوسطى. هذه الأصابع الثلاثة هذا أقل مقدار يجب عليك أن تمسحه على ظاهر اليد. قال طولا وعرضا، يعني هذه المسكنة ينظر إلى هذه الأصابع الثلاثة إلى طولها وإلى عرضها، كم تشغل مساحة يجب عليه أن يمسح على ظاهر الخف. إذا طولا وعرضا يعني بطول الأصابع وعرضها. وقال الكرخي من أصابع الرجل، الإمام الكرخي قال الفرض المسح أن يمسح مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. قال والأول أصح، الأول أصح وهو أن يكون مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، أصح اعتبارا لآلة المسح هداية، لأن المسح فعل، والفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل. المسح فعل، والفعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، لذلك تعتبر الآلة كما تحدثنا عن ذلك بتفصيل في مسألة المسح على الرأس. إذن المعتمد أنه يمسح مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد. على فرض لو أن الخف أصابه بلل، أصابه بلل على ظاهره، يعني المحل الذي نحن يفترض علينا أن نمسحه أصابه بلل أو صب عليه ماء، وكان المكان الذي أصابه هذا البلل أو هذا المكان الذي صب عليه الماء أو هذا الذي مسح بخرقة مثلا وكان يساوي 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، هل يقوم مقام المسح؟ قال نعم يقوم مقام المسح، يقوم مقام المسح على ظاهر الخف. قال ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير، ولا يجوز المسح على خف فيه خرق بضم الخاء لا بفتحها، بضم الخاء يعني بضم الخاء هو الموضع موضع الخرق، ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير، هكذا ضبطها الشيخ ابن عابدين رحمه الله. وقال قال الشيخ ابن عابدين لا يصح هنا أن نقول خرق كبير، قال لأن الخرق مصدر فلا يلائمه الوصف بالكبير، إذن هنا الخرق بضم الخاء، ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير بموحدة أو مثلثة، يعني تقول كبير أو كثير، وهو ما يبين يعني ما هو المقدار الخرق الكبير أو الخرق الكثير، هو ما يبين منه يعني يظهر منه مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل. الله، في المسح اعتبرنا قلنا الواجب أن نمسح مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، وقلنا لأن المسح فعل والفعل إنما يضاف للفاعل فتعتبر الآلة، كذلك هنا قلنا من أصغر أصابع الرجل، لما قلنا من أصغر أصابع الرجل الخرق وهو ما يبين منه مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل ولم نقل من أصغر أصابع اليد؟ قال لأن الأصل في القدم هو الأصابع، وال3 أصابع أكثرها أكثر القدم، فيقام الأكثر مقام أو مقام الكل مقام الكل، واعتبرنا الأصغر من أصغر أصابع الرجل للاحتياط، اعتبرنا 3 أصابع من أصغر أصابع الرجل. طبعا والمراد بالخرق أن يكون موجودا من تحت الكعبين، أما لو كان الخرق موجودا فوق الكعبين، فوق الخرق موجود في الخف من فوق الكعبين لا يضر، المراد أن يكون الخرق الذي يمنع هو الخرق الموجود من الكعبين فما دون، من الكعبين فما دون، أما إذا كان فوق الكعبين لا يضر وجود هذا الخرق. قال وهذا لو الخرق أو الخرق على غير أصابعه وعقبه، وهذا يعني تقدير الخرق ب3 أصابع من أصغر أصابع الرجل، لو كان الخرق موجودا على غير أصابعه وعلى غير عقبه، فلو كان الخرق موجودا على الأصابع اعتبر نفسها ولو كبارا، يعني الخرق موجود الآن على الإبهام، خرق موجود على إبهام الرجل والسبابة إن صح التعبير الإصبع الثاني الذي هو بجوار الإبهام والوسطى اعتبر ذاتها، أما إذا كان الخرق موجود في غير هذا المكان فإنما المعتبر مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع القدم التي هي الخنصر والمنصر والوسطى. هلا قد يكون بالنسبة للرجل قد يكون الإبهام لوحده يساوي 3 أصابع قال لا يضر لأن المعتبر هو نفس الأصابع التي ظهرت، إذا كان الخرق موجودا على الأصابع فكان المعتبر نفس الأصابع التي وقع الخرق عليها، أما سواء بلغت مقدار 3 أصابع من أصغر أصابع القدم أو كانت أكثر من ذلك فالمعتبر هو الأصابع التي وقع عليها الخرق. قال ولو على العقب، إذا كان الخرق على العقب اعتبر بذم أكثره، يعني إذا كان الخرق موجود على العقب فالمعتبر هو أن يظهر أكثر العقب. ولكن الشيخ في البحر الرائق قال ظاهر البدائع، بدائع الصنائع، اختيار اعتبار الثلاث مطلقا، يعني في بدائع الصنائع قال المختار أنه المانع من المسح على الخفين هو وجود الخرق الذي يساوي ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم مطلقا، يعني سواء كان في العقب أو في ساق الخوف أو في أسفله، دائما المعتبر هو ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، إلا بحال واحدة إذا كان الخرق موجودا على الأصابع فالمعتبر ذات الأصابع لا غيرها. ثم قال ولو لم يرى القدر المانع عند المشي لصلابته، أي لصلابة الخوف، لم يمنع وإن كثر، كما لو انفتقت الظهارة دون البطانة. يعني إنسان حصل معنى شق طولي بالخف، حصل خرق طولي، وهذا الخف صلب شديد جلد أو جلد شديد قوي، فإذا وهو يمشي لا يظهر شيء من القدم أثناء المشي مع وجود الخرق، قال هذا الخرق لا يضر وإن كان لا يمنع المسح وإن كان كبيرا، ما دام القدم لم تظهر من هذا الخرق الموجود. فهنا لابد من الإشارة إلى أمر أن قد يوجد الخروق متعددة في الخفين، يعني خروق صغيرة، فالمعتبر السؤال الآن هل تجمع هذه الخروق مع بعضها أو لا تجمع؟ الجواب نعم تجمع هذه الخروق. ثم بعد ذلك هل تضم خروق كل خف إلى خروق الخف الثاني؟ قال لا، المعتبر الخروق الموجودة في كل خف، يعني عندي في الخف اليمنى الآن خروق جمعناها فكانت تساوي أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم، إذن يصح المسح عليها. كذلك عندنا في الخف اليسرى خروق جمعناها فكانت أقل من ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم فيصح المسح عليها. إذا جمعنا هذه الخروق كلها الموجودة بالخف اليمنى مع الخف اليسرى تساوي أكثر من ثلاث أصابع، قال لا يضر، لا تضاف الخروق الموجودة في الخف اليمنى إلى الخروق الموجودة في الخف اليسرى، بل المعتبر الخروق الموجودة في كل خف على حدة. ثم قال وإن كان الخرق أقل من ذلك، الخرق الموجود في الخف أقل من ذلك القدر المذكور، جاز المسح عليها، لأن الأخفاف لا تخلو عن قليل الخرق عادة، فيلحقهم الحرج، فيلحق يعني الماسحين على الخفين الحرج في النزع، وتخلو عن الخرق عن الكثير فلا حرج هداية. ثم قال ولا يجوز المسح على الخفين، ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، والمنفي لا يلزم تصويره. إذا الإنسان وجب عليه الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، هل يصح أن يمسح على الخفين أم لا يصح؟ قال لا يصح. رب قال قائل الآن تبعطونا الصورة، يعني كيف يعني لا يصح المسح على الخفين؟ قال المنفي اللي هو عدم جواز المسح على الخفين لا يلزم تصويره. إذا المنفي الذي هو جواز المسح على الخفين بالجنوب لا يلزم تصويره، يعني لا يلزمنا أن نبحث في كيفية المسح على الخفين أثناء الغسل. ليه؟ لأنه هو بالأصل لا يصح، هو بالأصل لا يصح. لذلك قال فالاشتغال به اشتغال بما لا يلزم تحصيله. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الآن أنه لا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، لو أن رجلا توضأ ولبس الخف ثم أجنب بعد ذلك ثم وجد ماء يكفي للوضوء، هو الآن جنب وكان قد مسح على الخفين، ثم وجد ماء يكفي للوضوء فقط، يعني ولا يكفي للاغتسال، لا يكفي للاغتسال، ماذا يفعل؟ قال يجب عليه أن ينزع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا، يعني ويغسل رجليه ولا يمسح، يتوضأ ينزع الخفين، يتوضأ وضوءا كاملا، نعم، و يلبس الخفين ثم يتيمم للجنابة، ثم يتيمم لأجل الجنابة. إذا صار عندنا الآن يتيمم للجنابة ويتوضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك يلبس الخفين، فإذا أحدث بعد ذلك، فإن أحدث بعد ذلك وكان معه ووجد ماء يكفي للوضوء فقط يجوز له أن يمسح على الخفين. والأصل في هذه المسألة، يعني في مسألة عدم جواز المسح على الخفين للجنوب، هو الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا عن جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فنص هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخص للناس أن يمسحوا على الأخفاف إذا الخفين إذا ناموا أو تبولوا أو تغوطوا، أما إذا كانوا من جنابة أمرهم أن ينزلوا الخفاف. فهذا الحديث نص في هذا، في هذه المسألة على أنه الجنب لا يجوز له أن يمسح على الخفين. قال وينقض المسح كما قلنا الآن، شرع الشيخ في بيان نواقض المسح على الخفين فقال وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء، لأنه يعني لأن المسح على الخفين بعضه أي بعض الوضوء. قال وينقضه أيضا نزع الخف، نزع الخف لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع، لمجرد ما نزع الخف من قدميه سرى الحدث إلى القدم لأن المانع زال، وهو المانع من سريان الحدث وهو الخف قد زال عن مكانه فينتقد الوضوء مباشرة. وكذا ينتقد المسح على الخفين بنزع أحدهما، لو أن نزع أحد الخفين، لا يشترط نزع الخفين، بل لو نزع أحد الخفين ينتقض المسح على الخفين. ليه؟ قال لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفتين واحدة. عندنا ممنوع لا يجمع بين مسح وغسل في وظيفة واحدة. ما المراد في الوظيفة الواحدة؟ هي غسل الرجلين، غسل الرجلين. الشيخ قال يمتنع الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة، قيد بالواحدة لأنه يجمع بين غسل ومسح في وظيفتين، يجمع غسل بين الغسل والمسح في وظيفتين كغسل الوجه واليدين ومسح الرأس في الوضوء. فجمعنا بين المسح والغسل في وظيفتين، الوظيفة الأولى غسل الوجه، الوظيفة الثانية غسل اليدين، الوظيفة الثالثة مسح الرأس. فإذا الممنوع عندنا هو الجمع بين الغسل والمسح في وظيفتين واحدة لا في وظيفتين، يعني ممكن أن نجمع بين المسح والغسل بأن تكون الوظيفة الأولى مغسولة والوظيفة الثانية ممسوحة كما هو الحال في أعضاء الوضوء. قال وينقضه أيضا، ينقض المسح على الخفين أيضا مضي المدة المؤقتة له، المؤقتة للمسح لمجرد ما مضت المدة التي ابتداؤها كما ذكرنا قبل قليل ابتداؤها من وقت الحدث. فإذا مضت المدة يعني وهو متوضئ ماذا يفعل؟ قال نزع خفيه وغسل رجليه فقط. إذا مضت المدة وهو متوضئ ينزع الخفين فقط، وينزع الخفين ويغسل الرجلين فقط ولا يلزمه إعادة الوضوء كله. قال وصلى وليس عليه بقية الوضوء. قال وكذا إذا نزع قبل المدة، يعني قبل أن تتم مدة المسح على الخفين نزع الخفين، ما هو المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يغسل القدمين فقط ولا يلزمه إعادة باقي الوضوء. ليه؟ قال لأنه عند النزع، عند نزع الخفين ومضي المدة، وعند مضي مدة المسح على الخفين يسري الحدث السابق إلى القدمين، فصار كأنه لم يغسلهما، وهو قد غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقي عليه فقط أن يغسل الرجلين، لذلك يغسل الرجلين لسريان الحدث الثالث. الآن عندنا مسألة لابد من الإشارة إليها، لو تمت المدة مدة المسح على الخفين وهو في الصلاة، وهو في الصلاة ما الحكم؟ بطلت صلاته، بطل صلاته. طيب الآن بطل صلاته، ما عنده ماء، ما عنده ماء، ما الحكم؟ الآن أنا ماسح على الخفين وأنا في الصلاة، انتهت مدة المسح على الخفين، إما أن يكون عندي ماء أو لا يكون عندي ماء، فإن كان عندي ماء بطلت صلاتي. طيب الآن إن لم يكن عندي ماء ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ عندنا قولان، عندنا قولان. القول الأول، القول الأول أنه يمضي على صلاته، يمضي على صلاته لأنه لا فائدة في نزع الخفين، أنه لا يوجد عنده، لا يوجد عنده ماء، فماذا يفعل؟ فيمضي على صلاته. القول الثاني وهو الذي رجحه الكمال بن همام في فتح القدير أنه ينزع الخفين ويتيمم، ينزع الخفين ويتيمم يعني تبطل صلاته، ينزع الخفين ويتيمم، ليتيمم لأنه يصير محدثا إيش بانقضاء مدة المسح وبحدث الخفين، لذلك ينزع الخفين ويتيمم. هذا الذي رجحه الكمال في فتح القدير. إذا عندنا قولان، الظاهر أن قول الشيخ الكمال هو المعتمد في المسألة، لأنه مبني على مسألة، على مسألة مبني على أمر، وهو أن الحدث لا يتجزأ عندنا، الحدث لا يتجزأ، فبمجرد ما بطل المسح على الخفين يعني انتقض وضوءه، لا بد له أن يتيمم، لا بد له أن يغسل القدمين، لا بد أن يغسل القدمين كي يتم وضوءه، كي يتم وضوءه، ولكن ما عنده ماء، فلما لم يجد الماء دل على أن حدثه لم يرتفع كله، لم يرتفع كل الحدث، فيلزمه أن يتيمم ويستأنف الصلاة. ثم قال وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق، يعني بمجرد ما خرجت القدم إلى أكثر الساق، إلى أكثر الساق نقول له قد انتزع، لا قد نزع الخفين، وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق لأنه لا معتبر فيه به في حق المسح. إيش يعني لا معتبر؟ يعني لأن الساق لا اعتبار له، لا اعتبار للساق في حق المسح، يعني الساق ليس محلا للمسح، ليس محلا للمسح، فبمجرد لا معتبر هنا، لا خطأ صليح، ما بيصلح المسألة الكلام، لا ما بيصلح، إذا قلنا لأنه معتبر به في حق المسح، لا، الساق ليس محلا للمسح، فلا اعتبار له. فأنت ضيف صحيح عبارة الكتاب وضع لا معتبرة، لأنه لا معتبر به في حق المسح، فهذه لا ضرورية ساقطة، لأنه لا معتبر لا اعتبار للساق في حق المسح على الخفين. ليه؟ لأنه الساق ليس محلا للمسح، ليس محلا. وأنا بظلم الله أعلم كرازة شخصي كان هيك موجودة ولم صححها من الهداية. أنا لما قرأت العبارة أشكلت علي، فأنه قال الشيخ في آخر العبارة قال انتهى هداية، فرجعت إلى كتاب الهداية فموجودة كلمة لا، وعندها استقامت العبارة، تستقيم العبارة بوجود كلمة لا. إذا لابد من إثباتها، لأن الساق لا معتبر به في حق المسح، يعني ليس الساق محلا للمسح. هو المسألة متصورة. أول شيء الشيخ ناقل الهداية، رجعنا إلى كتاب الهداية وجدنا كلمة لا موجودة، إذا نثبتها. والضمير رجع الساق، أيوة، لأن الساق لا معتبر به في حق المسح. لذلك لو بمجرد ما خرجت القدم إلى الساق نقول الآن بطل المسح على الخفين. قال وحكم النزع يثبت لخروج القدم إلى الساق لأن الساق لا معتبر به في حق المسح، وكذا بأكثر القدم، يعني وكذا يثبت حكم النزع وهو النقض إبطال المسح بخروج أكثر القدم، يعني إلى الساق، بخروج أكثر القدم إلى الساق هو الصحيح هداية. يعني سواء خرج القدم كله إلى الساق أو خرج أكثر القدم إلى الساق يبطل المسح على الخفين، ينتقض المسح على الخفين. الله. قال ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم وليلة مسح 3 أيام ولياليها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا من أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.